الكلمات وعليها. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء, واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام, إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم, ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد, فإن أصدق الحديث كتاب الله, وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم, وشر الأمور محدثاتها, وكل محدثة بدعة, وكل بدعة ضلالة, وكل ضلالة في النار. أسأل الله بمنه وكرمه ألا يقيمنا من هذا المجلس المبارك إلا بذنب مغفور, وسعي مشكور, وعمل مبرور, وتجارة لا تبور. اللهم آت نفوسنا تقواها, وزكها أنت خير من زكاها, أنت وليها ومولاها. اللهم اهدنا واهد بنا ويسر الهدى لنا, واجعلنا سببا لمن اهتدى يا رب العالمين. أيها الأحبة, إن الأفعال اليهودية تنطلق في أرض الإسلام الآن بكل شراسة, فهي إما تقتل وإما تخطئ, وهذا زيدنها منذ نشأتها. فهم قد أعلنوا العصيان على نبي الله موسى عليه السلام, واتهموه بتهم لم يتهم بها نبي من قومه, مع أنهم قد آمنوا به, إلا أنهم قد اتهموه بأنه قتل أخاه وفعل وفعل. هذه الأفعى انطلقت لتفسد الأرض ولتشعل فيها النيران كما أخبر الله عز وجل عنهم. انطلقوا إلى المسيحية الحقة التي نزل بها عيسى عليه السلام, وقد ذكرها وقد فصل الأمر منذ البداية فقال: إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا, وجعلني مباركا أينما كنت, وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا, وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا. فعقيدة المسيح عليه السلام إنما هي عقيدة التوحيد, ولكن اليهود ما رضوا بهذا الأمر, فأرادوا أن يحرفوا المسيحية التي نزل بها عيسى عليه السلام. لا بد أن نذكر التاريخ وماذا حدث فيه حتى نعلم أن القوم يخططون لنا ويدبرون. إن اليهود كما هو معلوم بين كتاب التواريخ والفرق ينقسمون إلى فرق متعددة. فمن فرق اليهود فرقة السامرية التي تسكن جبل السامرة, ويطلق عليها مملكة إسرائيل الشمالية, وهي لا تعترف إلا بالتوراة, أسفار موسى الخمسة. وفرقة يقال لها الفريسية, وهؤلاء من أكثر أهل الأرض كرها لعباد الله, فلا يريدون غير اليهودي, وهم يعترفون بالتوراة والتلمود. وفرقة أخرى يقال لها الصدوقية, الصدوقية, وهي فرقة سميت بهذا الاسم من باب تسمية المقابل, لأنها كذبت أشياء كثيرة, فكذبت اليوم الآخر, وكذبت نبي الله عيسى عليه السلام, وكذبت وكذبت, فلذلك سموا بالصدوقيين. وفرق أخرى كثيرة, إلا أن أشدهم كما ذكرت الآن هي فرقة الفريسيين. هذه الفرقة التي كانت تتهم نبي الله عيسى عليه السلام بأنه ابن زنا, وأن أمه جاءت به من طريق زنا عن طريق زكريا النجار. وقد كان من أتباع هذه الفرقة رجل يقال له شاول, وكان جنديا رومانيا يعذب المؤمنين الموحدين لله رب العالمين. فكان كما يذكر في رسائله في آخر الإنجيل أنه كان يأتي بأتباع كنيسة الله يزورهم من أرجلهم حتى يلقي بهم للأسود وللفهود وليعذبهم العذاب الأليم. ولكن هؤلاء لما لم يستطيعوا أن يقضوا على ديانة التوحيد الحقة، وكان الناس مع شدة التعذيب يؤمنون بالله عز وجل ويزداد أتباع عيسى عليه السلام، كان لابد من حيلة يفعلها اليهود. فماذا فعل هذا الفريسي الضال شاول، أو الذي سمي بعد ذلك ببولس؟ كان يسير في طريقه إلى دمشق وادعى رؤية أو افتعل تمثيلية في غاية الروع، فبينما هو يسير إذ رأى نورا من فوقه فوقع وسقط على الأرض على ظهره، ثم قام ووقع ثم قام ووقع، فناداه النور متجسدا بسيدنا عيسى عليه السلام قائلا له: شاول شاول لماذا تضطهدني لماذا تضطهدني؟ قال: وماذا أفعل يا رب فأنا أتوب؟ ولاحظ: وماذا أفعل يا رب فماذا أتوب؟ قال: اذهب فكرز في المجامع أنني ابن الله. وقد ذكر هذا للحواريين أتباع عيسى عليه السلام، ولكن الحواريين رفضوا الرجل ولم يقبلوه، إذ أنه قد أتى ببدعة جديدة، وحاربه كثير منهم إلا واحدا أراد أن يجتذبه إلى صف الحواريين، وهو القديس برنابا صاحب الإنجيل المشهور الذي يبشر بسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. فاستطاع هذا الرجل الحواري أن يمهد الطريق لهذا الضال حتى انخدع به كثير من النصارى. ومن هنا فإن الرجل قد أعلن بأن عيسى ابن الله، وصدقه كثير من الناس ليسوا في فلسطين ولكن في روما وفي آسيا الصغرى، إذ أن هذا الرجل لم يستطع أن يبث دعوته في بداية الأمر في فلسطين، لأن النصارى في ذلك الوقت كانوا أو المسيحيين كانوا على الدين الحق. ثم بعد ذلك حرم الختان وأباح الخمر وأباح لحم الخنزير وأشياء ما نزل بها عيسى عليه أو ما جاء بها عيسى عليه السلام، وتحولت المسيحية الحقة إلى دين كله غثاء. وازداد الأمر بعد ذلك، فصاروا يكرزون باسم الآب والابن والروح القدس، وأظلمت المسيحية الحقة وما عادت إلا النصرانية التي نراها الآن. واستطاع اليهود أن ينجحوا في هذا المخطط. ثم انتقلت الأفعى اليهودية بعدما أفسدت دينا بأكمله، انتقلت إلى الإسلام، فقد حاربت الرسول صلى الله عليه وسلم في أكثر من مرة، وحاولت اغتيال المصطفى صلى الله عليه وسلم أكثر من مرة، ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له ربه: والله يعصمك من الناس. ففي حصون خيبر لما أكل الرسول صلى الله عليه وسلم من تلك الشاة التي أتت بها زوجة سلام بن مشكم اليهودي، نطقت الشاة، أو كما في بعض الروايات نزل جبريل فقال للمصطفى صلى الله عليه وسلم: لا تأكل منها فإنها مسمومة، ونجى الله عز وجل حبيبه من هذا الأمر. وقبلها في يوم النضير نجى الله تعالى حبيبه صلى الله عليه وسلم من محاولة اغتيال محققة، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يجلس تحت جدار من جدارهم ليتحدث ويتفاوض معهم عن دية رجلين قد قتلا، فقام شقيهم عمرو بن شاش وصعد على السور وحمل حجرا كبيرا ليلقيه على المصطفى صلى الله عليه وسلم، ولكن الله عز وجل قد حفظ حبيبه ونجاه. فلما لم تستطع الأفعى اليهودية أن تفعل شيئا في حياة المصطفى صلى الله عليه وسلم انتظر حتى مات المصطفى صلى الله عليه وسلم. ولكن الخليفة الصادق ولكن حبيب رسول الله صلى الله عليه وسلم كان لهم بالمرصاد، فلم يستطيعوا أن يفعلوا في زمن أبي بكر الصديق شيئا، وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه كذلك، فهو كما قال له رسوله صلى الله عليه وسلم حينما سأله عن الفتن قال له ما لك ولها، فإن بينك وبينها بابا مغلقا. فأمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه هو الباب المغلق أمام هذه الفتن. وبمجرد أن مات أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه أتت الفتن من كل جانب. وقد استمر أمير المؤمنين عثمان رضي الله عنه 10 سنوات كاملة ما شكى منه أحد، ولكن هنا أخرجت الأفعى اليهودية رأسها وبكل شراسة وبكل قوة. فمن أين خرجت الأفعى اليهودية؟ إنها خرجت من اليمن على هذا الأسود الضال عبد الله بن سبأ اليهودي الذي أظهر الإسلام وأبطن الكفر وقال إن عليا هو وصي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو أحق بالأمر من بعده، ثم أخذ يؤلب الناس ويحزبهم على أمير المؤمنين عثمان رضي الله عنه. وهنا استطاع هذا الرجل بدهائه ولأنه نصب جميع وقته لحرب عثمان وللقضاء على دولة الإسلام، فإنه استطاع أن يكون جيشا في اليمن وجيشا في مصر وجيشا في العراق، في الكوفة طائفة وفي البصرة طائفة. وفي أثناء حج المؤمنين إلى بيت الله الحرام انتهز هذا الضال هذه الفرصة وألب هذه الجموع وسار بها يسألهم الناس إلى أين اتجاهكم، قالوا لا نريد إلا حج بيت الله الحرام، وهم والله ما يريدون هذا بل يريدون قتل أمير المؤمنين عثمان رضي الله عنه. وكان في الجيش طوائف، فمنهم رجل حاقد على عثمان، ومنهم رجل يريد الثأر، ومنهم رجل مخدوع قد ألقيت عليه الشبه فصدق بأن عثمان ظالم وفعل وفعل. المهم أن هذه الجيوش سارت وأحاطت بمدينة النبي صلى الله عليه وسلم، والصحابة المجاهدون إما على الثغور في الجهاد وإما في حج بيت الله الحرام. فأحاط هؤلاء بعثمان، فخرج عليهم عثمان رضي الله عنه فقالوا له اخلع نفسك، فقال والله ما كنت لأخلع قميصا قمصنيه الله عز وجل، الله عز وجل هو الذي من علي بهذا الأمر، وقد حذره حبيبه صلى الله عليه وسلم قبل ذلك من أن يتنازل عن الخلافة. فخرج عليه فقالوا له ماذا تنقمون؟ فنقموا عليه أشياء أكثر من 10 أشياء ذكرها الإمام ابن العربي رحمه الله في كتابه العواصم من القواصم، وهذا كتاب في غاية الروعة، أهيب بإخواني أن يشتروا هذا الكتاب. حتى لا أطيل لأنني أريد اختصارا في هذه المسألة، فاقتنع الناس بأجوبة عثمان، ثم قال لهم عثمان ألم أتزوج ابنتي رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ألم أشتري بئر رومة وقد شهد النبي صلى الله عليه وسلم لمن اشترى هذا البئر بأنه في الجنة؟ ألم أجهز جيش العسرة وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم، وأخذ يذكرهم بسابقته مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فاقتنع كل فريق ورجع، ولكن الحاقدين على الإسلام لا يرضون هذا الأمر، فكتبوا كتبا وعليها ختم أمير المؤمنين عثمان. ما في داخل هذا الكتب أن الرسول الذي يسير بالكتاب إما إلى مصر أو إلى يسير ثم يقترب من الجيش الراجع من المدينة إلى بلده، فإذا ما اقترب منه فإنه يرجع إلى الوراء ثم يقترب منه ثم يرجع إلى الوراء بشكل يلفت الانتباه. وبالفعل فقد تم هذا الأمر، فلما لفت انتباه الناس أمسكه الناس فقالوا له: ما هي وجهتك ومن تريد؟ قال: أنا رسول أمير المؤمنين عثمان رضي الله عنه، وهو والله ليس برسول، وما أرسله عثمان، أنا رسوله إلى حاكم مصر، ومعي رقعة أوصلها إليه. ففتح الرقعة فإذا في الرقعة من أمير المؤمنين عثمان بن عفان إلى حاكم مصر: إذا جاءك هؤلاء فاقتلهم ولا تبق منهم أحدا. ثم يختم بختم أمير المؤمنين عثمان رضي الله عنه. فلما رأى القوم هذا قالوا: غدر، فرجع. وفي هذه المرة يريدون قتل عثمان رضي الله عنه، ورجعت كل طائفة. بعض العلماء يقول إن الخطاب كان موجها إلى حاكم مصر فقط، فسبحان الله كيف رجعت الجيوش الأخرى مرة واحدة في نفس التوقيت، مع أنهم لا يعلمون ما فيها ما حدث لأهل مصر. الشاهد أن الأمر دبر بليل فرجعوا، وكانت مقتلة أمير المؤمنين عثمان رضي الله عنه. ولسائل أن يقول: أين كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قلت لك: إما في الميدان، وإما في حج بيت الله، وإما في المدينة المنورة، ولكن انظر ماذا حدث لمن كانوا بالمدينة. فلقد أقسم عليهم عثمان بالله ألا يرفع واحدا منهم سيفه، وحلفهم بالأيمان المغلظة ألا يشهر سيفا. وحجته في ذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أتاه فقال له: يا عثمان، أفطر عندنا الليل. وكان لأمير المؤمنين مماليك كثر، فلما أهبوا لنجدة أمير المؤمنين عثمان رضي الله عنه قال: أعزم على من كان في داخل البيت أن يترك القتال، ومن أغمد سيفه فهو حر لوجه الله. سبحان الله، فهو حر لوجه الله. فكما يقول ابن العربي رحمه الله: فبرد القتال من الداخل وحمي من الخارج. فالثائرون يريدون القتل، وأمير المؤمنين رضي الله عنه يأمر الناس في الداخل بأن يضعوا سيوفهم، فما كان إلا أن قتل رضي الله عنه. ومعلوم أنه إذا قتل خليفة فإن الدماء بعد قتله تسير بحارا وأنهارا. اقرأ في التاريخ من أوله إلى آخره، ستجد أنه لم يقتل خليفة إلا وانهمرت الدماء بعد منه بغزار، وقتل الألوف المؤلفة بسبب مقتل هذا الخليفة. أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه اجتمع عليه الناس ونصبوه خليفة على المؤمنين، وهذا لا يعارض فيه أحد، إذ أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قد جعل الأمر في ستة، وهؤلاء الستة وكلوا الأمر إلى اثنين: عثمان وعلي رضي الله عنه. وعلي رضي الله عنه قد بايع لعثمان، وعثمان رضي الله عنه قد قتل، إذن بقي الأمر لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه، هذا لم ينازع فيه مسلم. ولكن المشكلة تكمن في أمر أن جل من كانوا بالمدينة في هذا الوقت كانوا من الثوار الناقمين على عثمان رضي الله عنه الخليفة البريء المظلوم. وكان علي رضي الله عنه يريد الثأر منهم، ولكن بمن يثأر؟ فليس معه أحد في ذلك الوقت. وفي هذا الوقت ما إن علم أهل الشام بأن عثمان رضي الله عنه قد قتل إلا وقام معاوية رضي الله عنه يطلب دم عثمان، يطلب الثأر له. وإن بعض الناس يظن أن النزاع كان نزاعا على الخلاف، وهذا لم يقله أحد على الإطلاق. فالنزاع كان مسألة أن معاوية يؤجل مبايعة علي رضي الله عنه إلى حين الثأر لعثمان رضي الله عن الجميع، هذا هو أصل النزاع، ليس على الخلافة ولكن على طلب دم عثمان رضي الله عنه. قامت موقعة الجمل بين علي وبين أم المؤمنين والزبير وطلحة رضي الله عنهم، وقامت موقعة صفين، وقد قتل فيها ما يزيد على 90,000 كما ذكر الحافظ ابن كثير رحمه الله. مقتلة عظيمة وفتنة كبرى، وكلما هدأت الحرب كلما أشعلها اليهود. ففي يوم الجمل وفي ليلة الجمل هدأت الحرب، واتفق علي رضي الله عنه مع إخوانه طلحة والزبير ومع أم المؤمنين رضي الله عنه أن يرجع كل فريق وليتركوا الثأر لعلي رضي الله عنه، فهو أحق الناس بدم عثمان. ولكن ما إن علم اليهود وما إن علم عبد الله بن سبأ عليه لعنة الله بهذا الأمر إلا وقام في ليل ودبر المكيدة بأن يقوم طائفة تقوم طائفة من جنوده فيرسل الرماح على جيش أم المؤمنين عائشة، فمن ثم يرى الجيش أن الرماح تأتيهم ليلا وأن السهام تأتيهم ليلا فيظن أنه الغد وقد كان، فقد قاموا في وسط الليل وفعلوا ما فعلوا فقامت الحرب، والسبب فيها اليهود عليهم لعنة الله، وهم يخططون وهم يدبرون. حتى إن عبد الله بن سبأ اليهودي قال لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه ذات يوم: أنت أي أنت الله. ثم نادت طائفة بهذا القول فقالوا لعلي: أنت الله. فطلب علي رضي الله عنه هذا الرجل ليحرقه فامتنع عليه فلم يجد، ولكنه استطاع أن يحرق بعضهم. انظر، ولما وضعهم في النيران صرخوا بأعلى أصواتهم قائلين: ما ازددنا فيك إلا بصيرة، أنت الله. لأنه لا يحرق بالنار إلا صاحب النار، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ثم استمر الوضع بعد ذلك، واستطاعت الأفعى اليهودية أن تؤسس طائفة رافضية خبيثة تحارب الإسلام إلى اليوم، وهي طائفة الشيعة بأنواعها المتعددة، سواء كانت النصيرية، سواء كانت القرامطة، الباطنية، الاثنى عشرية، الزيدية، وغيرها من تلك الطوائف. هذه الطوائف غالت في أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه، فالسحاب يحمل عليا، وصوت السحاب هو صوت علي رضي الله عنه، وعلي هو الذي يفصل بين الخلق يوم القيامة، وعلي معه جواز الدخول إلى الجنة أو الدخول إلى النار، وعلي وعلي، ومجد أبنائه ومجد الأئمة الاثنى عشر، حتى إنهم ادعوا أن روح الله، روح الله عز وجل، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، حلت في أئمتهم. ومن ثم فإن الحية لا تلد إلا الحي. وهنا أبتدئ فأقول بعد هذه المقدمة التي قالت: وخرج من بطن الروافض عليهم من الله ما يستحقون طائفة تسمى الشيخية. هذه الطائفة تنسب لرجل يسمى بأحمد الإحساء، قال: بحلول الله في الأئمة، وأن الأئمة هم العلة المؤثرة لهذا الكون، فكل حركات الكون وسكناته وضيائه وظلمته إنما تحدث بسبب الأئمة، ولولا الأئمة لما خلق الله عز وجل الكون. واللوح المحفوظ ليس لوحا في السماء السابعة، وإنما اللوح المحفوظ هو قلب الإمام. يعني ربما نسمع بعض الكلام الغريب، ولكن أقول لإخواني إن الأمر في غاية الخطور، نظرا لظهور الفضائيات، نظرا لأن مصر الآن أصبحت مرتعا خصبا لطوائف الضلال. يعني كنت أتحدث مع بعض الناس، أشتكي إليه فرقة ظهرت في مصر وكان لها تنظيم، وأمسك التنظيم أكثر من 20 طالبا أزهريا على منهج هذه الفرقة، وهي فرقة تسمى بالأحباش. هذه الفرقة تكفر علماء المسلمين ولها عقائد في غاية الضلال. كنت أحدثه وفجأة أخرج المحمول من جيبه وقال: هذه هي نمرته، إنهم يحدثونني في كل يوم، ولو عاوز نخليك تكلمهم أخليك تكلمهم. في العاشر من رمضان مثلا أخ يحكي فيقول: رأيت والله أحياء بأكملها، أحياء بأكملها من أولها إلى آخرها اشتراها الروافض. البهائيون الآن في مصر، وأنتم تعلمون أنهم نجحوا نجاحا باهرا حينما أصدرت المحكمة قرارا بأن يوضع في خانة البهائي، يعني فراغ لا يكتب فيها شيء، وهذا نجاح. فإن استطاعوا أن ينجحوا في هذا الأمر فإنهم بعد فترة سينجحون في أن يكتبوا بهائي، ما المانع من هذا بعد ذلك؟ فلا بد من إخواننا كما يركز على علم الحديث وكما يركز على الفقه، أقول لهم والله أخطر من هذا علم العقيدة ودراسة الفرق والمذاهب، لأننا والله الآن نجد العجب العجاب، والروافض الآن يريدون أن يصلوا إلى مصر 10 مليارات رصيد مصر كل عام من إيران، أكثر من صحيفة بدأت تنطق باسم الروافض، وانظر إلى الأسواق الآن تجد كتب الروافض قد بدأت تنتشر، بل انظر إلى هذه المحافظة وإلى هذه الأماكن التي نحيا فيها الآن، يكلمك الناس يقول لك واحد أنا شيعي ولا يتبرأ ولا يستحي من هذا الكلام، فهي حرب وهي حرب عقدية، وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنها ستكون فتن كقطع الليل المظلم، فلا بد لإخواننا أن يدرسوا العقيدة جيدا ولا بد أن ينتبهوا لهذا الأمر، أسأل الله عز وجل أن يحسن خاتمتنا. وكان لهذا الرجل الضال أحمد الإحسائي تلميذ يقال له كاظم الرشدي، زاد على شيخه فقال إنه باب الأبواب الموصل إلى الله، فالناس لا يصلون إلى الله إلا من خلال الرشدي هذا، وإنه المبشر بظهور المهدي، ومن ثم فإنه أخذ يبحث عن المهدي، والمهدي اعتقاد معظم طوائف الأرض، فلكل طائفة اعتقادها في المهدي، فاليهود مثلا يعتقدون أن المهدي سيخرج حينما تظهر البقرة الصفراء الخالصة، أو كما يذكر البعض البقرة الحمراء الخالصة، وسيخرج كنوز الأرض، ويذكرون صفاته وما هي إلا صفات المسيح الدجال، فهو مهدي اليهود. والنصارى مهديهم في آخر الزمان ونزول عيسى عليه السلام، لكنه ينزل ليقتل أهل الأرض وليثبت بأنه الإله. أما الروافض فمهديهم محمد بن الحسن العسكري الإمام الثاني عشر، الذي اختبأ في السرداب وعنده 5 سنوات ولم يخرج إلى الآن. وأهل السنة والجماعة مهديهم هو محمد بن عبد الله من نسل رسول الله صلى الله عليه وسلم من ولد فاطمة، أشبه الناس برسول الله صلى الله عليه وسلم خلقا وخلقا، يبايعه الناس بين الركن والمقام، يكون مقدمة لنزول عيسى عليه السلام، وهو الذي يقود المسلمين في هذا الوقت إلى أن ينزل عليه نبي الله عيسى في جبل الدخان بالشام وهو يصلي بالمسلمين. أما مهدي طائفة الرشدية فأخذوا يبحثون عنه فوجدوا المهدي وهو علي ابن محمد الشيرازي، الذي ولد في عام 1235 في بلدة شيراز بإيران، وشيراز هذه كانت بلدة على منهج أهل السنة والجماعة، وقد أخرجت ما يزيد على 200 عالم من علماء أهل السنة، منهم الفقيه العالم الورع الإمام أبو إسحاق الشيرازي رحمه الله، صاحب التنبيه وصاحب كتاب المهذب وغيرها من الكتب في الفقه وفي أصول. ولكن بعد دخول الدولة البويهية الشيعية واستيلائها على زمام الحكم في إيران، تغيرت معظم هذه البلاد وصارت على المذهب الرافضي، فخرج منها هذا الدعي الدجال. مات أبوه فتكفل خاله به، ثم بعد ذلك حينما بلغ 6 من عمره عهد به خاله إلى رجل يسمى بالشيخ عاد، ويريد تخلي بالك من السلسلة، وهو أحد تلامذة الرشدي، وعلمه في مدرسة تسمى بقهوة الأنبياء والأولياء. ولما بلغ الدعي الدجال 17 من عمره اتصل به رجل يسمى جواد الطباطبائي، وبدأ يلقي في مسامعه أفكارا عن المهدي، وهو الذي كان يقول له يا صغير السن يا رطب البدن يا قريب العهد من شرب اللبن. طبعا هذا البيت كنا نظن أن أهل الموالد هم الذين يقولونه، ولكن هذا الرجل كان يعني يضع فيه وينفخ فيه حتى يجعله بعد ذلك إماما مهديا. وبالفعل فقد قابل الشيرازي هذا الكلام وأخذ يمارس رياضات شتى. فعلى سبيل المثال، وهذا هو ديدن أهل الباطل، لهم طرق حتى يصلوا بالمريد إلى ما يريدونه، طرق في غاية الصعوب. يحبس نفسه في مكان ما لمدة سنة، لا يأكل إلا ما يؤتى به إليه، يطلع على سطح المنزل مثلا فينظر إلى الشمس بعين حتى يصاب هذا الرجل بالإغماء، وربما يصاب بالجنون بعد ذلك، وربما يلقي الشيطان على قلبه بعد ذلك بكلام. ويا سبحان الله، اقرأ الطبقات الكبرى للشعران، واقرأ الكتب التي تتحدث عن كرامات الأولياء، فقد جعلوا الجنون والبلاهة ولاية. فمثلا شيخهم حينما يقف للناس عاريا يخطبهم فهذه كرامة، وشيخهم علي عليش كما يذكرون حينما يأمر شيخ البلدة بأن يمسك رأس الحمار حتى يفعل بها أمام الناس فهذه كرامة، وغيرها من الأشياء التي يستحي والله الإنسان أن يذكرها. واعترى هذا الرجل الدعي الدجال الوجوه، فأشفق عليه خالد وأرسله إلى النجف وإلى كربلاء للتداوي به. ومعلوم أن الروافض يفضلون كربلاء على البيت الحرام، فمن حج إلى كربلاء فكأنما حج إلى بيت الله الحرام 70 مرة. والكعبة عندهم كما في بحار الأنوار وغيرها ذليلة لكربلاء، فلا قيمة للكعبة عندهم أمام كربلاء. فذهب هذا الرجل للتداوي هناك، إلا أنه في كربلاء بدأ يلتقي بالرشتي وازداد الأمر، ووقع الخيار على هذا الرجل، وأخذ الرشتي يبشر أتباعه بظهور المهدي المنتظر ودنو وقته. وبعد أن أحكمت الخطة واتفق الطرفان، أي طرفين؟ الطرف الإيراني بزعامة الرشتي، والطرف الروسي بزعامة السفير دالجوركي. هذا السفير الروسي كان يريد أمثال هؤلاء ليهدموا الإسلام وليقضوا عليه، واتفق الطرفان على أن يعلنوا بظهور الإمام الغائب الحج. ومن ثم فإن الشيرازي أعلن في بداية الأمر أنه الموصل إلى الباب، ثم انتقل إلى مرحلة متقدمة فقال إنه هو الباب، ثم انتقل إلى مرحلة ثالثة فقال إنه هو المهدي المنتظر، ثم بعد ذلك إلى مرحلة رابعة فقال إنه رسول من عند الله رب العالمين. ووقف الباب عند هذا الحد، إلا أن البهاء كما سيأتي بعد زاد على قول الباب فادعى الألوهية وأنه إله يعبد من دون الله رب العالمين. وقد قوي أمر الشيرازي، فالحكومة الروسية تنصر العملاء ويذكرون كرامات لهذا الرجل، وكما يقال الناس على دين ملوكه وعلى دين حكامه، وكان الروس هم المسيطرون في هذا الوقت. وقد قوي أمر الشيرازي وازداد أتباعه، خاصة بعد دخول الفاجرة الماجنة قرة العين أم سلمة التي تعرف بزرين تاج. هذه المرأة في بدايتها قد حفظت كتاب الله عز وجل وتعلمت العلم على المذهب الرافضي الخبيث، ولكنها لما سمعت بالباب أحبته حبا شديدا، وكانت امرأة غانية فاجرة في غاية الجمال، فاستمالها الباب واقترب منها، فأخذت هذه المرأة تنشر مذهبها في قزوين البلدة التي تسكن فيها. فلما علم زوجها بهذا الأمر هدده، فرفضت المرأة التهديد فطلقها زوجها، وكان له منها 3 أولاد. ولما علم أبوها وخالها وعمها بهذا الأمر هددوها، ولكن المرأة رفضت، ثم بعد ذلك دبرت على قتل أبيها وأخيها وعمه. فلما علم أهل قزوين بهذا الأمر أمروا بقتل هذه الباغية الماجنة، ولكنها أفلتت منه. ولما علم حاكم شيراز أن دعوة الشيرازي قد انتشرت استدرجه، فأخذه فاعترف بالأمر، فعذبه عذابا شديدا وأركبه على حمار ظهره إلى رأس الحمار والناس ينظرون إليه، ثم صعد على المنبر بعد ذلك فأعلن أنه تائب من الكلام الذي قاله، ولكن ما إن تركوه حتى رجع الرجل إلى كفره وضلاله، فأعلن بأنه نبي أرسله الله كما أرسل محمدا صلى الله عليه وسلم. فأراد حاكم شيراز أن يقتل هذا الرجل، ولكن يريد قبل قتله أن يقيم عليه الحجة أولا، فماذا يفعل؟ جاء به وألان له الكلام وأقر له بأنه على الحق وأنه يجب على الناس اتباعه، لكنه يجب عليه كذلك أن يقيم الحجة على علماء شيراز وأن يذكرهم بهذا الأمر. ومن ثم فإن هذا الحاكم قد اجتمع مع علماء شيراز ممن هم على المذهب الاثنى عشري، ضلال هنا وضلال هناك، فاجتمع معهم وأخذ يحدثهم وأعلمهم بجلية الأمر، فدخل عليهم الباب وهو منتفخ الصورة، فذكره وقال بأن الله قد أعطاه قرآنا أو كتابا هو البيان أفضل من القرآن الذي بين أيديهم، فتمالكوا أنفسهم، فأخذ يذكر لهم ويشرح الطريق، فلما تمكنوا منه وكتب بخط يده اعترافه أمسكوه ثم حبسوه بعد ذلك. وفي هذا الوقت بالذات كان هناك مؤتمر يسمى مؤتمر بوديشت في صحراء إيران، حيث اجتمع البابيون لمناقشة ما يحدث لرسولهم إذ أنه محبوس، فما العمل؟ وكان رئيس المؤتمر في هذا الوقت قرة العين وحسين المازندراني الذي لقب بعد ذلك بالبهاء. فقامت قرة العين وخطبت للناس فقالت إن الشريعة الإسلامية قد نسخت بظهور الباب، فلم تعد شريعة الإسلام صالحة لهذا الزمان. ثم أعلنت بعد ذلك شيوعية النساء والمال، وتعرت عن نفسها ثم نزلت ليفعل الناس بها الفاحشة، ولكنهم قرروا في هذا الوقت أن يذهبوا إلى المعتقلات والسجون ليبحثوا عن الباب وليخرجوه بالقوة، ولكن الباب في هذا الوقت قد قتل. نسمع بعض كلمات هذه الفاجرة الغانية تقول: بعدما أسفرت عن وجهها إني أنا الكلم التي ينطق بها القائم مقام والتي يفر منها نقباء الأرض ونجباؤها، إن هذا اليوم يوم عيد، أي يوم بدشت، يوم عيد وسرور، وهو اليوم الذي تنفك فيه قيود الماضي، وإن أحكام الشريعة قد نسخت بظهور الباب، فلا إسلام إذن، والدين هو دين الباب. ولم تكتفي هذه المرأة بل قالت للرجال تخاطبهم: لا تحجبوا حلائلكم أي زوجاتكم عن أحبابكم، إذ لا رادع الآن ولا حد ولا منع ولا تكليف ولا ضد، فخذوا بحقكم من هذه الحياة، فلا شيء بعد الممات. وتقول للنساء مخاطبة: فما أنتم إلا زهرة الحياة الدنيا، وإن الزهرة لا بد من قطفها وشمها، لأنها خلقت للضم والشم، فالزهرة تجنى وتقطف وللأحباب تهدى وتدحن. إذن لا تمنع المرأة نفسها يد لامس فتعطي نفسها لأي رجل، وإن بعض الناس قد أحب هذا المذهب لما فيه من الفاحشة والعياذ بالله رب العالمين. ونقرأ كذلك بعض الكلام الذي ذكره هذا الضال وقال عنه بأنه أفضل من القرآن. اسمع هذا الكلام الذي يفضله على كتاب الله عز وجل حتى نعلم قول الله عز وجل: ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو قال أوحي إلي ولم يوحى إليه شيء، ومن قال سأنزل مثل ما أنزل الله مثل ما أنزل الله. قال تبارك الله: من شمخ مشمخ شميخ، تبارك الله من بذخ مبذخ بذيخ. أتستحملوني ولا عدي؟ تصلى الله. تبارك الله من بدء مبتدئ بديء، تبارك الله من فخر مفتخر فخير، تبارك الله من قهر مقتهر قهير، تبارك الله من غالب مغتلب غليب، إلى أن يقول: وتبارك الله من وجود موجود جويد. كذلك كما يذكر العلم الشيخ إحسان إلهي ظهير بعض النماذج فيقول: اقرأ السور التي ذكرها هذا الرجل، فهو يقول: الألف القائمة على كل نفس التي تعالت واستعالت ونطقت واستنطقت ودارت واستدارت وضاءت فاستضاءت وأفادت فاستفادت وأقامت فاستقامت وأقالت فاستقالت وسعرت واستسعرت وتشهقت واستشهقت وتصعقت واستصعقت وتبلبلت واستبلبت، وإن في الحين إذن الله لها فتجلجلت. والله كلام يعني أستحي أن أذكر ما بعده. هل هذا يقارن بكلام الله عز وجل: فرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا أطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهدا، كلا سنكتب ما يقول ونمد له من العذاب مدا ونرثه ما يقول ويأتينا فردا. الباب الشيرازي، يعني حدث صراع بين الأخوين حسين المازندراني وصبح أزل، وقد كان الباب قبل موته أوصى بالأمر من بعده لصبح أزل، ولكن حسين المازندراني الذي عرف بعد ذلك بالبهاء لم يرضى بالأمر، فقامت الحروب بين الأخوين. وركز على قيام الحروب بين الأخوين، فنفي الاثنان إلى العراق، فقامت الحرب بينهما أيضا في العراق بين أتباع هذا وأتباع هذا، فنفي واحد منهم إلى تركيا وهو صبح أزل، ونفي الآخر إلى عكا، وصارت عكا هي قبلة الباب أو البهاء ووجهته، ومن ثم بدأ ينشر دعوته هنا. أما عن حسين المازندراني الملقب بالبهاء فقد ولد في قرية مازندران وهي تسمى نور عام 1233، وكان هذا الرجل كما يذكر أهل العلم عنه يعني في تاريخ الأداب الإيرانية يذكرون عنه أنه كان محبا لشطحات الصوفية، وكان يميل إلى دين البراهمة والبوذيين والباطنيين والمانويين. أما الباطنية فهي طائفة تدعي الإسلام ومع ذلك فهي تبطن الكفر، منهم النصيرية والدروز القرامطة أفواج المقاومة الإسلامية، أفواج أمل الشيعية التي يسمونها بالمقاومة الإسلامية أيضا من الدروز وغيرها، ومنهم حكام، وللأسف الشديد فقد كان لهم حاكم في سوريا أراحنا الله عز وجل من شره. واعتقاد النصيرية أنك إذا لمست السنية وسلمت عليه يجب أن تغسل يديك 7 مرات إحداهن بالتراب، وهم لا يريدون مسلما على وجه الأرض أصلا، ويوالون اليهود ويوالون النصارى ويوالون عباد البقر وعباد الكلاب على المسلمين، مع أنهم في الظاهر مسلمون. وقد تدرج المازندراني فقال بأنه خليفة الباب الشيرازي، ثم ادعى بعد ذلك أنه الباب، ثم انتقل إلى دعوى أن الباب لم يأتي إلا ليبشر به كما كان يوحنا مبشرا بالمسيح، ويوحنا هنا يقصدون به يحيى عليه السلام، إذ أن النصارى يذكرون أنه حينما اضطربت بعثة عيسى عليه السلام أخذه يوحنا المعمدان اللي هو يحيى عليه السلام وعمده في نهر الأردن، لذلك فالنصارى يعمدون الطفل الصغير يضعونه في الماء يقولون له باسم الآب والابن والروح القدس، ومن ثم يسمونه بعد ذلك. ولكن هذا الرجل ما إن وجد آذانا صاغية حتى تاقت نفسه إلى دعوى الألوهي، فادعى أنه إله يعبد من دون الله رب العالمين. أيها الكلب الحقير، ومن أنت حتى تدعي أنك إله؟ إنه يأكل ويشرب مثلنا، إنه يمر ويدخل الحمام ويفعل به وبه، وقد مرض هذا الرجل بمرض لا شفاء له، ومع ذلك أين كانت ألوهيته؟ لماذا لم يستطع الإله الكبير العظيم الذي نسب الألوهية إلى نفسه أن يعالج نفسه في هذا الوقت؟ يذكرني هذا أيضا والله بهذا الكذاب الضال أحمد قديان، هذا الرجل الذي ادعى أنه نبي ثم خرج على شاشات الإعلام وقال، والإنجليز كانوا محتلون الهند في ذلك الوقت، وقال أنا أريد أن أناظر علماء المسلمين وأنا مستعد للمناظرة وأعلن المباهلة، والمباهلة أن يغتسل المناظر من هنا ويغتسل المناظر الآخر ويشهد كل واحد منهما أن لعنة الله على الكاذب منهم. فقام إليه علامة الهند في ذلك الوقت عالم الحديث آية ثناء الله التسري وقبل المناظرة، وخاف أهل السنة على العالم ولكنه لا يخاف لأن قلبه متصل بالله عز وجل، وتجمع الهنود والإنجليز وأتت أفواج أهل الأرض، وكانت مناظرة يحكي بعض الشهود أن عدد الحضور لا يقل على 20,000. فقام القدياني وقال لعنة الله على الكاذب من، فقال آية الله ثناء الله التسري ولعنة الله على الكاذب من، فزاد القدياني اللعين وأسأل الله عز وجل أن يبتلي الكاذب منا بداء ليس له دواء. وقامت المناظرة وانتصر فيها بفضل الله عالم الهند التسري، فابتلى الله عز وجل هذا الكلب الحقير الذي ادعى أنه على الحق، ابتلاه الله بمرض ليس له دواء، فكان يخرج البول أعزكم الله من فمه وما يستطيع أحد أن يقترب منه في هذا الوقت، وإن دخلت حجرته تجدها وكأنها زريب وقد وقع على الأرض فارتطمت رأسه ومات في وسط الوساخات، ولم يعلم به أحد إلا بنه بعد موته بثلاثة أيام بعد أن تعفن جسمه. ألا لعنة الله على الظالمين؟ فهذا أيضا الذي ادعى الألوهية ابتلاه الله عز وجل بمرض، فما استطاع شوق فندي ولا عباس فندي أولاده وأحفاده، ولا استطاع الإنجليز ولا استطاع اليهود أن يعالجونه أو يقدمون له شيئا. أما عن عمالة هذا الرجل فحدث عنها ولا حرج، وأنا أقول لإخواني اليهود الآن أصبحت من أقوى خططهم أن يخططوا بإنشاء فرقة ثم يرسلونها إليه، إنشاء فرقة ثم يرسلونها إليه. بعض إخواننا يسمع عن العدد 19 وأنه عدد البهائيين المفضل وانخضع بهم أهل السنة. هذا الرجل الدكتور رشاد خليف إمام مسجد توسان في أمريكا، هذا الرجل كانت له محاضرة في الكويت تكلم فيها عن العدد 19 وإعجازه في القرآن الكريم، وفرح بها إخواننا، لأن لا ينبغي أن نساق وراء كل كلمة، لابد لكل كلمة من دليل، فرح بها بعض الناس، ولك أن تتخيل أن من فرغ هذه المحاضرة هم من أهل السنة والجماعة فرحا بهذا الأمر، يثبت أن العدد 19 هو أصل الأشياء فعليها 19 وبسم الله الرحمن الرحيم وأخذ يذكر. ولكن هذا الرجل ازداد في هذا الأمر فادعى أنه هو العدد 19، وادعى أنه رسول يوحى إليه، وقال بأنه لا يعترف بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو يرفضها على الإطلاق. وسبحان الله، يعني استند إلى المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم للشيخ محمد فؤاد عبد الباقي رحمه الله، استند أن لفظ 19 تساوي رسول وقد وردت بهذا العدد، ونسي أن 19 أيضا لو عددتها لوجدت أن لفظة الكفر وردت 19 ولفظة نفاق وردت كذلك 19 وكفار وردت كذلك 19 فهو كافر ومنافق ومكذب على الله رب العالمين. فعمالة هؤلاء لليهود ولغيرهم أمر مشروع. فهذا البهاء قد تربى على يد الروس، فأخوه الأكبر كاتب في السفارة الروسية، وزوج أخت الميرزا مجيد سكرتير للوزير الروسي بطهران، وطهران هي منشأ هذا الرجل، فعقيدته في البداية عقيدة الرفض، ومن قام على أمر الباب في البداية هو السفير الروسي دالجورك. أما عمالته لليهود فلم يستطع أصلا أن يقوم إلا على أكتاف اليهود، وبعد إخراجه لكتابه الذي يدعي أنه أفضل من القرآن الذي سماه الأقدس، بعد إخراجه لهذا الكتاب ملأه بالنصوص التي تمجد اليهود، وأوحى بأن عودة اليهود إلى أرض فلسطين إنما هو أمر يريده الله عز وجل لهم. فالمازندراني قال في كتابه الأقدس: قلت الله الحق، إن الطور يطوف حول مطلع الظهور، والروح ينادي في الملكوت، هلموا يا أبناء الغرور، هذا يوم كرم الله فيه أهله، وصاح صهيون قد أتى الوعد وظهر ما هو المكتوب في ألواح الله. إذن الوعد عند المازندراني هو مجيء اليهود إلى فلسطين، ومن ثم فإن هؤلاء هم أكبر الخوف، وهؤلاء مرتدون يجب محاكمتهم وقطع رقابهم. وجاء ابنه أو عبده عباس عبد البهاء كما سمى نفسه فقال: وفي زمان ذلك الغصن الممتاز وفي تلك الدورة سيجتمع بنو إسرائيل في الأرض المقدسة، وتكون أمة اليهود التي تفرقت في الشرق والغرب والجنوب والشمال مجتمع. ثم قال: لقد تحقق الوعد الإلهي لأبناء الخليل وورثة الكليل. وبعد ذلك دعا المازندراني حتى يرضي سادته الإنجليز واليهود إلى تحريم الجهاد وإباحة لبس الذهب والحرير للرجال، فإذا ما لبس الرجل الذهب والحرير فإنه يصير رجلا بصورة رجل وليس له من الرجولة شيء. ولذلك قال أحد عملائهم في مصر: إن الحكومة لو أجبرتنا على قتال اليهود فلن نقاتله، ولو أخرجتنا مع الجيش فإننا سنفرغ الطلقات في الهواء ولن نلقي بطلقة واحدة في جسد يهودي، ولو اضطر الأمر لقتلنا المصريين. هذا واعتراف أحد العملاء في مصر. وطبعا كما هو معلوم أن أكثر تركيز لهم ونشاط لهم يعني لا يبعد عنا عدة كيلومترات، فالذاهب إلى مدينة المحلة الكبرى سيجد أن أكبر تنظيم للبهائيين إنما هو في هذه المدينة، ولو زار أو أتى معي بعض الإخوة لأريتهم المكان الذي يقيمون فيه إلى الآن، وسبحان الله هذا المكان إلى الآن إنما هو بناء إنجليزي لم يتغير، فاليهود هم فالإنجليز هم الذين بنوا هذا المكان. وادعى اليهود حتى يغضموا هذا الرجل أن الموجود بأيديهم في الكتاب المقدس من بشارات، ليست البشارات بعيسى ولا البشارات بمحمد، ولكن الموجود في أيديهم إنما هو البشارة بالبهاء المازندراني. وهيأ اليهود لعميلهم في عكا قصرا في غاية الروع. أعظم من وصف هذا القصر هو الشيخ عبد الرحمن الوكيل رحمه الله، فقد وصفه وصفا بارعا، يخيل إلى الرجل أنه بالفعل ذاهبا للقاء معظم جليل. فهو يذكر فيقول: فقبل الدخول بأمتار عديدة تشاهد أبهة عظيمة وخادما وحشما ورجالا يلبسون الحرير وأصوات موسيقية هادئة ونوافير مياه، ثم يأخذك أناس بعد ذلك يخطفونك خطفا، يأخذونك إلى مكان ما ثم يسقونك بعض الماء هذا الماء يعني ربما يدوخ الإنسان بسببه قليلا، ثم بعد ذلك يحدثونك عن من ستذهب لتقابله الآن، فإذا ما سرت في طريق مفروش بالحرير، من أين هذه الأموال؟ فإذا ما سرت في هذا الطريق المفروش بالحرير يرفع حجاب بعد حجاب، حجاب بعد حجاب، ثم يقابلك بعد ذلك رجل يعلمونك أن هذا هو عبد عباس عبد البهاء، فإذا ما قابلك فإنه يحذرك وينذر أن تسجد لإله وأن تقبل الأرض بين يديه، فإذا ما ظهر إلهه في هذا الوقت فإنه يظهر ملثما لا يظهر لأحد بوجهه الحقيقي. لماذا؟ لأنه لا يستطيع أحد أن يتحمل رؤية الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ومن ادعى أنه يستطيع فإنه ربما يموت، وهذا والله ما ذكره أولياء الصوفية. فالبعض يدعي أن السيد البدوي كان ملثما وكان لا يستطيع أو لا يستطيع أحد أن يرى وجهه، فطلب منه أحد مريديه في يوم من الأيام أن يرفع اللثام عن وجهه، فلما رفع اللثام عن وجهه خرج من وجهه نور أعمى بصر هذا الرجل. فهي يعني كل فكر باطني خبيث معتمد بعضه على بعض. وللأسف الشديد فإن الناس يقبلون بهذا الأمر، يعني العوام يقبلون بالكرامات ولا تدخل عليهم هكذا مرة أخرى، يعني مرة واحدة، ولكن تدخل عليهم من هذا الطريق ومن هذا الطريق حتى ينخلع. وإلا ما السر في أن عدد البهائيين الآن يزيد على الملايين؟ وإلا فما السر من أنه توجد الملايين الآن على الطرق الصوفية المنحلة الباطلة في المغالية، ومع ذلك لم يرجع منهم أحد، بل يقاتلون على هذا الأمر حتى آخر نفس من حياتهم، لأنهم اقتنعوا بهذا الأمر، لأنهم قبل إدخالهم في هذا الطريق لابد لهم من أقسام، لابد أن تعلم أن هذه الفرق الباطنية يقسم الواحد منهم، وربما يضع الواحد منهم يده في الدم، ولو اعترف الواحد منهم لأقربائه أو لواحد يعرفه بسره لقتل، وهم لا يتأخرون في هذا الأمر على الإطلاق. فهيأوا له قصرا في عكا، ومنحوه وسام الإمبراطورية البريطانية في كلمة ألقاها الحاكم البريطاني الليمبي عندما أقام احتفالا في بيته، وألقى كلمة شكر فيها عبد البهاء وأنعم عليه بلقب سير، فكان يدعو لهم بالنصرة والتأييد. وفي آخر حياة هذا الرجل ابتلاه الله عز وجل بالحمى، يقول الشيخ عبد الرحمن الوكيل: ثم زجوا به في ظلمات القبر لخلق آخر يفترس السوس الشره والدود المنهوم، حتى هذه العبر التي ترغم العقل والحس على السجود لم تجد طريقا إلى قلوب البهائية لأنها غلف، فظلوا ينتظرون ربهم على باب قبره، وظلوا ينتظرون أن يطعمهم والدود يطعم، يعني يقفون على باب القبر ينتظرون أن يرزقهم، والدود في الداخل يأكل ربهم ومعبودهم. أما عن عقيدة البهائيين فكلها منصبة على الكفر بالله عز وجل. فالهدف الأول أن ربهم وإلههم هو حسين المازندراني الذي خلق الكون بقدرته، ولا حول ولا قوة إلا بالله، وجميع أرواح الخير قد حلت فيه، وهم يقولون بنبوة أكفر أهل الأرض، فيقولون بنبوة بوذا وزردشت وبراهما أو براهما وكونفوشيوس، والشريعة البابية البهائية ناسخة للشريعة الإسلامية، ومن ثم فإن محكمة المحلة الكبرى قد حكمت في السبعينيات أو في الستينيات من القرن الماضي بطلاق زوجة من زوجها لأن زوجها بهائي مبتد، حكموا عليهم بالرد، وهذه فتوى الشيخ جاد الحق رحمه الله. وتسلطوا على القرآن فأولوه تأويلات باطنية كالروافض تمام، لو تذكرت الروافض يقولون مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان، ظاهر الآية أن هناك بحرين وأن بين البحرين برزخ لا يبغي هذا البحر على ذاك البحر. هؤلاء يقولون هذا هو الظاهر. أما الباطل, الباطن بقى اللي محدش يعرفه اللي احنا بقى, وهذا هو تأويل ابن عربي وتأويل الصوفية وتأويل الروافض. يقولون الباطن البحرين هما علي وفاطمة, بينهما برزخ لا يبغيان الحسن والحسين, والبرزخ عندهم الحسن والحسين. وكذلك والشجرة الملعونة في القرآن, الشجرة الملعونة تفسيرها هي شجرة الزقور, ولكنهم يقولون الشجرة الملعونة في القرآن إنما هم بنو أمي. وكل جبت وكل طاغوت في القرآن فالمقصود عندهم أبو بكر وعمر. ألا لعنة الله على الظالمين الكاذبين. لا يؤمنون بالملائكة ولا بالجن, ولا يؤمنون بوجود الجنة والنار, ويقدسون العدد 19, وعدد الشهور عندهم 19, والصوم 19 يوم, وعدد الشهر 19 يوم, وكتابهم البيان 19 باب, وزكاة أموالهم 19%, وعدد شهور السنة 19, وعدد الفصول كذلك, وعدد الطلاق 19 مرة, إلى آخر ولعين بهذا العدد. أما الصلاة عندهم, الصلاة عندهم 3 مرات في اليوم, وهي 9 ركعات في البكور والزوال والآصار. طبعا ما فيش عندهم جناب, الجنابة لو جت أو أي لو نزلت على الواحد نجاسة يذكر ربه البهاء بس, يذكره بس كده, يسجد له سجدة خلاص زالت الايه, زالت النجاسة. القبلة طبعا هي عكة. نعم. لا يباح عندهم زواج الأرامل إلا بعد دفع دية, ولا يتزوج الأرمل الذي ماتت زوجته إلا بعد 90 يوم دي العدة. طب ليه؟ يعني قلنا المرأة عشان معروف مادة الدي إن إيه, حتى العلم الحديث أثبتها يعني حتى يبرأ رحمها و طب الرجل يقعد ليه؟ والأرملة بعد 95 يوم, ولم يبين الغرض من فرض هذه المدة. والغسل من الجنابة ليس واجبا, ولا يجوز للمرأة الحجاب. طبعا قائدتهم من؟ ها؟ قرة العين, يسمونها بالطاهرة. يعني تخيل مع كل هذه الفاحشة ويسمونها بالطاهرة. ويلغون جميع العقوبات الواردة في الشريعة الإسلامية إلا الدين. والجهاد عندهم من أكبر الكبائر, خاصة لو كان للإنجليز أو اليهود. ولا يجوز للشخص أن يحلق شعره, وينادون هذه عقيدتهم. أما في بداية حديثهم للمريد الذي يريدون اجتذابه يحدثونه عن 3 أشياء, وحدة الأوطان ووحدة اللغة ووحدة الدين. طبعا لما يجي الواحد يقول أنا ما أريد شيء, أنا أريد وحدة, العالم كله يتحد ونتحد تحت لغة عالمية ويكون مكاننا مكان واحد, فالعالم يصبح وكأنه كرة واحدة أحباء. والسؤال أي لغة يريدون الاتحاد عليه؟ إنهم يريدون اللغة الفارسية التي يقول عنها البيروني لا تصلح إلا للأسمار الليلية والأخبار الكسروية, لا تصلح أن تكون لغة العالم على الإطلاق. كذلك أي وطن يريدون أن يتحد الناس عليه؟ سيقولون لك إنهم يريدون عكا أو يريدون فلسطين. فلماذا لم يطلب المازندراني هذا؟ فهو في كتابه يندم ندما شديدا ويصرخ بأعلى صوته ويقول يا أرض الطاء, يا أرض الطاء, يتمنى أن يعود إليه, يقصد طهران, يريد الرجوع إليه. ثم بعد ذلك يقول يا أرض الفاء, يا أرض الخراب والدمار, يقصد أرض فلسطين, إنه يريد أن يخرج منه. فإذا كان قائدهم لم يستطع أن يجد لنفسه موطنا أو أن يتحد مع أتباعه في موطن, فكيف يأمر الناس بعد ذلك بالاتحاد؟ أما يعني بعد ذلك من مبادئهم المساواة بين الرجل والمرء. وطبعا المساواة عندهم معناها الزنا الواضح, فالمرأة شائعة لأي أحد ولا ترد يد لامس, ومن طلبها صارت إليه كما فعلت أمهم عليها لعنة الله. ثم يقولون إن الميراث واحد للرجل وللمرأة، ويعفون النساء من الحج إلى عكة، وبعد ذلك يجيزون للمرأة أن تتولى بعض المناصب لا كل المناصب. يعني لا أريد أن أطيل على إخواني، ولكن أقول فرق كثير ينبغي أن نعلمه. وكما ذكرت الإخوان، إننا بحاجة الآن إلى دراسة لمادة الأفكار والمذاهب المعاصرة، لأنه والله قد ظهرت الآن فرق. وقد يقول بعض الإخوة ما لنا وما له، أقول له يا أخي الكريم والله تبعد عنك أمطار، وربما هي موجودة معه. فمثلا في الآونة الأخيرة ظهرت كما ذكرت فرقة الأحباش، وظهرت فرقة القرآنيين أتباع هذا الرجل رشاد خليفة الذي علم أحمد صبحي منصور الدكتور الضال الذي تخرج من جماعة الأزهر، علمه ثم رجع بعد ذلك وطعن في أعراض زوجات رسول الله صلى الله عليه وسلم، وطعن في سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم، ثم يلقون الشبه، ولهم الآن طوائف موجودة في مصر، والروافض الآن يعملون، والبهائيون يعملون، والقديانيون يعملون، وكل طوائف الضلال تعمل. فماذا نعمل نحن؟ ماذا نعمل نحن؟ إننا أصحاب قضية حقيقية حقة نزلت من عند الله عز وجل، ولكننا فاشلون في تبليغها إلى الناس. أعترف وأقول نعم والله إننا نفشل بسبب اختلافنا وبسبب بعدنا عن المنهج الصحيح. إننا الآن أصبحنا مرتعا وأصبحنا قصعة يأكل منها القريب والبعيد، فإلى متى نظل ساكتين؟ فيا أيها الأحب لابد من ذكر هذا الأمر. ولو أردتم إحصائية عن عدد الشيعة فقط في دمياط لذكرتها لإخوان، فالأمر صعب. ولو ذكرتم إحصائية عن عدد التكفير وكم هو عددهم فالأمر أيضا أصعب، فهم يعملون وطوائف كثيرة تعمل. فلابد لإخواننا أن ينتبهوا وأن يدرسوا هذه المادة وأن يعوها جيدا حتى يعلموا شبه أهل الباطل، فإذا ما ردوا يكون ردهم قويا. وأنا أترك هذه الأوراق للقائم على المسجد لمن أراد أن يصورها من إخواننا. أسأل الله عز وجل أن يهدينا إلى الحق وإلى طريق مستقيم. قولوا قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.